الوعي السياسي ضروري لفهم الثقافة بما فيها الدين. فدعني أنبهك إلى مشكلة أخرى أيضا في الوعي السياسي. ما هي المشكلة؟ يعني دعني أشخصها. إذا وصفت لشخص ما الطريق إلى مكة، يعني هو ساكن في الرياض وتبي توصف له الطريق إلى مكة، هل تذكر كل المناطق وكل المحافظات والمحطات والمعالم اللي يمر عليها؟ لا، توجه إلى الغرب إلى الطائف يعني فقط هو اللي تذكره، ثم ينزل إلى مكة. هل يعني ذلك أنه لن يمر على تلك المعالم ولن يحتاجه أي شيء مهم؟ لا لا لا، ضرورية كلها، يعني لا لن يصل إلا بالمرور عليها، بالمرور بها بالأصح، يعني ليش المرور عليها. كذلك السياسة كثير منها يفهم من خلال السياق، ليس كثير بل غالب النقاط الرئيسية في الشأن السياسي في الوعي السياسي إنما يفهم من خلال السياق، والسياق يحتاج إلى رقابة ومتابعة حتى تستطيع أن تفهم الشأن السياسي بشكل جيد. مثل المثال اللي ذكرته قبل شوي، يعني التوصيف لشخص يسكن الرياض ويريد السفر إلى مكة لن يتطرق لكل المدن والمحافظات، بل سوف يقتصر على المناطق الرئيسية. السياسة بهذا الشكل يا أيها الواعي، لابد أن تقتبس وتستخلص الوعي السياسي من السياق غالبا. لا يوجد إنسان يحب أن يكون هامشيا في الحياة، الجميع بلا استثناء يطمح إلى أن يكون مؤثرا وإيجابيا. هذه الإيجابية تتطلب أن تكون متعلما ومثقفا وواعيا حتى تكون مساهمتك محل تقدير وتأثير وتثمين. فكيف تصل إلى هذه المرحلة؟ غالبا المبتدئ يتوقع أن هؤلاء المثقفين الكبار المتعلمين قرأوا كل شيء وعكفوا في سنواتهم الماضية على القراءة والتبحر في كل المجالات، وهذا غير صحيح. تخصص في مجال واحد وتمكن فيه ثم انطلق إلى المجالات الأخرى، هذه خطوة يغفل عنها كثير من الناس. لكي تقف على رجليك تخصص أولا في مجال واحد وتمكن فيه. ركز أولا على الهوايات والمجالات التي تستهويك. هذه المجالات مهما كانت هامشية سوف تكسبك مهارات مختلفة، مهارات بحث، مهارات قراءة، مهارات اطلاع، ثم تستفيد من هذه المهارات في مراحل لاحقة، مراحل تنطلق نحوها بدافعية التعلم. في المرحلة الأولى أنت محكوم بدافعية الرغبة، الآن أنت تبحث عن الفائدة وعن الكمال. هكذا تبني هرم ثقافتك بشكل صحيح وتنطلق بسرعة. عندما تخبط خبط عشواء فلن تصل، لكن عندما تبدأ من الهواية من الرغبة، حتى لو كانت رياضة مثلا، لو كانت تربية أغنام، كل شيء مهما كان هامشيا يفيدك في المرة. لا شك أن العمر والخبرة والتجربة تعطي الإنسان مزايا في أحكامه، كلها عوامل مساعدة على صحة الأحكام ونضجها، يجب على الصغير أن يعترف بذلك ويحترمها. لكن هذا لا يعني أنها أحكام نهائية مطلقة لا معقبة لها ولا مستدركة عليها. أبحث مجال لكل الناس في كل الأوقات ولكل الأعمار. في الجامعات تجد الموضوع الواحد يتناوله أكثر من باحث في سنوات مختلفة، وكلهم ينتهي برؤية أخرى، بنتيجة مختلفة، بتصور آخر. هكذا هي الحياة، تعدد، تنوع، تكامل، لا يوجد شيء نهائي. وهذه مسألة يقع فيها الكبار وهما ولا أعمم، لكن هذا ما وجدته عند كثير منهم. يتوقع أنه بحكم خبرته وأسبقيته في العمر أنه قد وصل إلى النتائج النهائية التي يعد من خالفها مخطئا، فتراه يصرف الأحكام الجائرة على من لا يتبع رأيه ويسلك مساره. والحقيقة يا أعزائي الكرام أن الأحكام الصحيحة، وركز معي على كلمة الصحيحة، تحتاج في كل عصر إلى عقول جديدة، إلى تجارب جديدة، إلى تفسيرات جديدة، لأن العقول تتغير. يعني الأجيال تأتي تباعا منقطعة في ذاكرتها عما سبقها، يعني تحتاج إلى شارح جديد للحقيقة. هذا إذا كان لن أتحدث عن حكم الشيلات من الناحية الدينية، يعني الغناء بمختلف أنواعه عبارة عن كلام، حلال هو حلال وحرام هو حرام، يأخذ أحكام الكلام فقط. لكن سأتحدث عن ظاهرة الهجوم على الشيلات، ليس بدوافع نقدية وذوقية وفنية، بل بدوافع حزبية سياسية. التيار المتأسلم يرفض هذا الفن جملة وتفصيلا، ليس لأنه يبث الحماس والعصبية والهياط، لا، لا يوجد أشد عمى من الأناشيد الإسلامية التي زجت بالشباب إلى ساحات القتال والإرهاب وعقوق الوالدين وعقوق ولاة الأمر. إنما يهاجمون هذه الشيلات لأنها حرفت الولاءات التي كرستها أناشيده. الشيلات وجهت ولاء الناس إلى الوطن أو إلى المنطقة والقبيلة، وهم يحاربون كل ظاهرة ثقافية تقطع صلة الناس به وتمنع ولاء الناس عنه، خصوصا إذا كانت هذه الظاهرة توجه ولاء الناس إلى الوطن والدولة. فقبل أن يقدموا أحكامهم ينظرون إلى المصب النهائي الذي تصب في صالح هذه الظاهرة. إذا كان لصالحهم فسوف يجدون له الأدلة والمبررات المعدومة، وإذا كان ضدهم فسوف يفتعلون ويختلقون أدلة ومبررات ومشوغات تحرمه وتشوهه. إذن ليس كل من يهاجم الشيلات ينقدها ذوقيا وفنيا، يعني التيار المتأسلم يهاجمها بدوافع ومطلقات سياسية. الشيلات حرفت ولاء الناس ووجهتهم إلى أوطانهم وإلى كياناتهم المناطقية والقبلية. لا يختلف اثنان على ضرورة التنوع وأهميته، وهو أصلا ظاهرة من ظواهر الوجود، الكون، الطبيعة تحتوي تنوعا لا نهاية له. لكن لا يقف الأمر عند هذا الحد، يعني لا يكفي أن تقر بأهمية التنوع التكاملي، بل يوجد تنوع لا يقل أهمية، وهو التنوع المتضاد. يعني الاختلافات مهمة وتؤدي دورا رئيسيا في التكامل، رغم أنها متناقضة، وهو كما ذكرت من ظواهر الخلق. يعني الخير والشر كلها جاءت من مصدر واحد وهي متناقضة وتؤدي دورا تكامليا. طبعا هذا يتناقض مع ما نعرفه بداهة في عقولنا ومن خلفياتنا الثقافية والدينية، أن الاختلاف شر وأن التناقض نقض وهدم. الحقيقة أن هذا لا يتعارض مع ضرورة الاختلاف والتعارض بشرطين. الأول أن يكون هذا الاختلاف في ظل الإيمان والاحتكام إلى مرجع واحد، يعني كلا المختلفين تحت مظلة واحدة. ثانيا أن يكون الاختلاف بدوافع فردية، يعني بصفة فردية لا يتحول إلى عمل حزبي وتكتلي، يعني أخالف بصفة فرد لا بصفة جماعة، ولا يهمني أن أكون وحدي أو مع غيري. ألاحظ وجود إشكالية في فهم منهج الشك عند ديكارت وغيره، وهذه الإشكالية من الطرفين، من المؤيدين والمعارضين، كلاهما يتوقع بأن ديكارت يقصد أن الشك هو الغاية، هو الوضع السليم، هو الحالة الطبيعية للإنسان. طبعا ليس عند كل من يتحدث في هذا الموضوع، ولكن عند كثير من رأيتهم يتحدثون فيه. إذا نظرت إلى هذه الصورة من زاوية المؤمن، هي بلا شك حالة مرضية، أن أكون شاكا إلى الأبد، أن أسعى لكي أسعى لا أن أسعى لكي أستقر. هذه هي الإشكالية من وجهة نظر المؤمن، وكذلك من وجهة نظر الملحد أو الشاك، هي غير منطقي مهما زعمت بأن الإيمان الذي ترفضه أعمى وغير معقول. الإنسان خلق لغاية، هو الوصول إلى اليقين وإلى الاطمئنان وإلى النتيجة، مطلب ليس مطلب نفسي فقط، بل مطلب عقلي أيضا. طيب ماذا يقصد ديكارت بالشك؟ يقصد تحفيز قوى البحث والتمحيص والفحص إلى أعلى مستوياتها. هذا هو الذي يقصده، يقصد أن تشك إلى أعلى مستوى. لماذا؟ لكي تصل إلى اليقين. فهو لم يلغي اليقين، يعني ما زال الهدف جزء رئيسي من فكرة الشك. يعني اليقين هو الخاتمة التي ينتهي إليها الشك في وجهة نظر ديكارت. هذه هي المسألة غير الواضحة عند الطرفين في نظري. أعزائي الكرام، بعطيكم سالفة قالها لي صديقي جعفر قبل أمس. يقول جعفر أن عنده حساب في تويتر مثلنا يعني، ويكتب فيه مئات التغريدات ويفتح عشرات المواضيع، وعنده أكثر من حساب أصلا. هذا غير حياته الخاصة وشؤونه الاجتماعية واهتماماته الأخرى. يقول في واحد ذاك اليوم كان فاضي وتصفح حسابه، وشافه يهتم بموضوع معين، ما أدري، الظاهر عن السيارات وما السيارات. فيقول في مناسبة اجتماعية قابل هذا الشخص، وأمسكت في رأسه أن هذا الموضوع هو قضيته الأبدية، يعني السيارات. فيقول مسكني هذا الآدمي وجالس يسولف معي عن السيارات وعن الموضوع اللي طرحته أنا، يحاول يشعرني بأنه متابع لي ومركز معي وفاهمني. يقول مشيتها له في تلك المناسبة وخلاص نسيت الموضوع. يقول مرة ثانية قابلته في مكتبه وسلم علي وكيف حالك طيب، وامسك معي السيارات وبدأ يقلقني بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه يعني شافني أكتب عنه، فقال هذا أكيد هو القضية الرئيسية في حياتي. يقول مشيت على المرة الثانية. المرة الثالثة في مناسبة اجتماعية أخرى، واجلس بجنبي ويفتح معي السيارات. يا جماعة الخير، قلت له أنا إن بعض الناس ترى بهذه الصورة، يعني يشوفك تتحدث في موضوع فيتوقع أنه حياتك كلها، يعني يحكم عليك ويفسر كل أمورك ووضعك وشؤونك في الحياة من زاوية هذا الموضوع، ولا يدري أنه نقطة في بحر. الإسلام يا أعزائي الكرام مقسم إلى عشرات المذاهب، ليست أربع. الأربع هذه فقط في الأصول الفقهية، حتى هي مقسمة فيما بينها، يعني هذه الأربع. والشافعي نفسه عنده مذهبين في العراق ومصر، لكن في غير الفقه، يعني في السلوك، في العقائد، هذه أيضا انقسمت فيها الأمة الإسلامية إلى عشرات المذاهب. السبب الشائع الذي يذكره كل الأطراف تقريبا لهذا الانقسام هو أن طائفة اتبعت وطائفة لم تتبع. يعني يقول لك أنا المذهب الحق لأنني اتبعت، والطوائف الأخرى لم تتبع، وهذا غير صحيح. الجميع تقريبا ينحل من نفس المصدر، ويقصد الأخذ من ذات المعين. لكن يوجد سبب آخر لهذا الاختلاف، وهو السبب الحقيقي لهذا الانقسام، أن الإسلام نفسه والنص

ليس أعورا مثل الأول الذي لا يرى إلا ما يشتهي أن يراه، بل هو مطلع على ما يشتهيه وما لا يشتهيه. وهذه ميزة يتصف بها الموضوعي والموصف، أنه يتعرف على كل الآراء، ينظر إلى الأمور من كل الزوايا ويفهمها على حقيقتها ثم ينقدها. فإذا نقدها سيكون نقده مبني على علم ومعرفة، وبالتالي تكون نتيجته محل ثقة، خلافا لذلك الذي لا يعرف إلا ما قال، يعني هو يقول لأنه لا يعرف إلا ما يقول. ينطبق عليه قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلب خالي فتمكنها. يحدث أحيانا أن تقرر فكرة معينة أو تحلل موقفا أو تشخص شخصا، وتكون أنت صاحب المكانة الأعلى والدرجة الأرفع، فيتبين أنك أخطأت، يتبين لك ممن هو دونك. حدثت لي هذه الحالة مع طلابي في الجامعة، يعني أحيانا أشرح شيء وأقرر فكرة وربما أتحمس فيها ثم يتبين لي أني أخطأت ووهمت من الطلاب، يعني هم اللي يردون علي. لا شك أن الكبرياء العلمي والمعرفي يجعلك تشعر بنوع من الحرج، لكن يجب أن ترضخ، أن ترضخ للحقيقة مهما كانت جارحة لكبريائك. أقول هذا الكلام لأنني أجد بعض الناس لا يتراجع أبدا عن أي فكرة أخطأ في تحليلها مهما كان الخطأ واضحا، بل أسوأ من ذلك يصر على إساءة فهم الموقف، وقد يظلم أحد الأطراف ويفتري عليه أو يشكك فيه من أجل أن تثبت تحليلاته الأولى. لماذا؟ لأنه لا يخطئ، يعني هو المعصوم الذي جميع ما يقوله مدروس ومرسوم بالمسطرة. يا عزيز الكريم، التفكير بهذا الشكل طفولة وشفه. كلنا بشر نخطئ، يجب أن نعترف بالخطأ، وإذا اعترفنا لا يقلل ذلك من قيمتنا ولا يلغي تاريخنا، بل يضيف إلينا مصداقية وموثوقية. تقريبا أقوى فكرة يستند إليها الفكر المتأسلم ويستمد منها قوته مركزية الآخر، وهي فعلا فكرة قوية، وهي فكرة يجب أن يعتنقها ويعتقدها كل مؤمن بالله، أن الحياة مجرد مرحلة اختبار، والحياة الأبدية الأزلية هي فيما بعد الموت. هذه هي السلاح الذي يضرب به كل الأفكار الأخرى، ومن الغلط الفاحش أن تعانق هذه الفكرة. يجب أن تؤمن بها ليس كمحاججة جدلية، بل كعقيدة. أنت تسعى في هذه الحياة لتحقيق الخير من أجل أن تنجح في الآخرة ويرضى عنك ربك. مشكلة كثير من الخصوم المتأسلمين أنهم يرفضون هذه الفكرة أو يهمشونها، لأن المتأسلمين أنفسهم وظفوها ضد الحياة والتقدم والنهضة، يعني صارت مركزية الآخرة، لن أقول عبء الحياة بل كارثة عليها. أقول يا أعزائي الكرام، يجب أن لا نرفض هذه الفكرة. نعم، نحن نريد الآخرة، نريد الجنة، نريد أن نطيع الله، نريد أن نحقق مراد الله، لكن ما الذي قال لك بأنه يوجد تعارض بين هذا الهدف النبيل الشامي الإيماني وبين كوني أريد نهضة، أريد واقع، أريد تقدم، أريد ازدهار؟ أبدا لا يوجد تعارض، إلا هواك السياسي الذي جعلها تتصادم مع هذا الهدف والمطلب الدنيوي المشروع. هكذا تستطيع أن تفهم المتأسلم وتلغي عليه وتسحب منه أهم أسلحته. تخيل معي أنك في وادي، وهذا الوادي مجرى سيول، وفجأة داهمتك السيول من كل مكان، يعني من أمامك وخلفك ويمينك ويسارك، عشرات السيول، مو بعشرات، نقول 10 سيول مثلا. كيف تتصرف؟ يعني كيف تحدد الجهة الصحيحة التي تنجيك وتحميك؟ الناس ينقسمون في هذا الموقف إلى شخصين: شخص ينظر إلى المشهد القريب منه، إلى اللحظة السريعة، مثلا جاء سيل مندفع من أمامه يتجه إلى اليمين وهكذا. شخص آخر ينظر إلى أصل الشيء، إلى منبعه وبدايته، ويقيس القوة، قوة الاندفاع، وبناء على ذلك يحدد أخطر السيول وأكثرها شرا ويهرب منه. كذلك نحن في الحياة أحيانا تتطور أحداث سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فتجد نفسك وسط تيارات مختلفة، ما تدري وين تروح. غالب الناس هم مثل الشخص الأول اللي في الوادي، اللي يتعامل مع المشهد القريب منه هو الصورة الواضحة له فقط، فيقول أنا مع ربعي وخوياي وأصدقائي، يعني ذولا هم اللي أنا أعرفهم وأثق فيهم وأجزم بأنهم يتخندقون في المكان الصحيح. أما الإنسان الذكي والواعي والعميق هو الذي يفحص أصل التيار، يعني منبعه ومؤداه، البداية والنهاية، بناء على ذلك يحدد موقفه. إذا كان التيار يؤدي إلى نتيجة خاطئة، تخلى عنه، تخلى عنه حتى لو كان من فيه أشخاص أثق فيهم، قد يكونوا مخدوعين. هل تعلم يا عزيزي الشاب السعودي أن أعداء دولتك لا تنقصهم أي مشاكل حياتية؟ يعني الغالبية ساحقة منهم، لن أقول الجميع حتى أكون دقيق، فقط لديهم أرصدة بالملايين، لديهم منازل في الخارج، لديهم مزارع، يعني وضعهم المادي والاقتصادي لا يعلى عليه. أمنوا أنفسهم وأولادهم وأحفادهم، والآن يريدون أن يجعلوا منك أنت أيها الشاب الذي للتو أقبلت على الحياة، يعني للتو حصلت على الوظيفة، تريد أن تبني بيتا، تريد أن تؤسس حياتك، تريد أن تحقق أحلامك، يريدون أن يجعلوك حطبة تحترق من أجل مشاريعهم. يعني هم استمتعوا في حياتهم وأخذوا وكنزوا وحصلوا على كل شيء، والآن يريدون أن يصلوا إلى الدرجة الأعلى وهي الريادة. يعني هو إنسان حقق جميع أحلامه، كل ما يرغب فيه حصل عليه، وهذا شيء أنا شاهدته بنفسي، يعني ما أحد يقول لي هالكلام، أنا رأيتهم وعرفت حالتهم المادية والاجتماعية، ناس يعيشون في أعلى مستوى. يريدون أن يجعلوا مني ومنك، نحن الشباب الغلابة اللي تونا داخلين على الحياة ولدينا آمال وطموحات، يريدون أن يجعلونا ثمن ووقود وحطب لأطماع جديدة بالنسبة لهم. ما هي؟ الرئاسة، القيادة، خلاص وحصل على المال، والآن يريد أن يحصل على الرئاسة، وهذه الرئاسة تحتاج إلى جنود. فجالسين يجندون المساكين والشباب ويشعرونهم بأنهم يشاركونهم الحالة الاجتماعية والمادية، وهذا غير صحيح، يعني هم لا يحتاجون. كما تعلمون تويتر ساحة معركة لجميع الأطراف، المتأسلمون موجودون في تويتر ولديهم تنظيمهم وتحركاتهم وجروباتهم، يقودهم أبطال الشريط الإسلامي ورموز الصحوة الذين خاضوا تجربة السجن وتجربة التحقيقات وعرفوا المشهد السياسي عن قرب، يعني اكتسبوا خبرة لا توجد عند الصغار، استفادوا من هذه الخبرة في تحريك يعني تحريك اللعبة من طرفهم، يعني تنظيم الفريق، تنظيم الجبهة، اختيار الكوادر، انتقاء الموضوعات، تزييف الرأي العام، ومحاولة تحييد الناس عن الموضوعات التي توجههم إلى دولتهم. يعني صارت عندهم خبرة استخباراتية عميقة، فأنا عرفوا أن الدولة إنما تستبد شرعيتها وقوتها من التفاف الناس حولها ومن بيعتهم لها، فلجأوا إلى هؤلاء الناس وحاولوا تحييدهم على الدولة وفصلهم عنها وكشبهم إليهم. يعني يقومون بعمل انتخابي تماما كما تفعل الأحزاب المترشحة للانتخابات في الدول الديمقراطية، لكن من وراء الكواليس وبطريقة غير مباشرة. يعني ما يقول لك أنا أبيك تكون معي ضد الدولة، لا لا، يعني أبني معك علاقة، يعني أفتح معك صداقة ومودة وتصير يعني خوي، والهدف منها أني أكسر عينك، أني أكسب قلبك، أني أجعلك في طرفي بطريقة غير واضحة ومكشوفة. هذه هي لعبتهم في تويتر. وصلتني رسالة في اليوتيوب من شخص يقول: أنا سمعت كل مقاطعك، لكن للأسف ما تذكر آيات ولا حديث ولا أقوال العلماء، وبناء على ذلك فأنت إنسان إيش؟ ليبرالي ودنيوي، يعني مادي، ما غافل عن الآخرة، عن عن الله وعن الإيمان. أقول يا عزيزي الكريم، كل ما أقدمه لك مبني على إيمان عميق وفهم عميق أيضا للقرآن وللإسلام وللدين بشكل عام. أنا عكفت أكثر من 5 سنوات على دراسة الدين الإسلامي بكل تفاصيله وخصوصا العقيدة، استوعبتها تماما وعرفت القرآن وقرأته وختمته أكثر من 20 مرة لاستبصار ما فيه ومعرفة ماذا يريد الله منا. فأنا لا أريد أن أكون مسجل ومكرر لأشياء موجودة. تريد أن تقرأ قرآن؟ موجود الحمد لله نسخ بالملايين، الأحاديث كذلك، كتب العلماء أيضا. أنا هنا لتقديم نتيجتي، يعني بعد هذه الدراسة والبحث والاطلاع أقدم لك الورقة العلمية التي خرجت بها كما يفعل الباحثون في كل المؤسسات البحثية، يرجع إلى مصادر كثيرة ثم يقدم ورقة مختصرة. ولا أزعم بأنني فلتة العصر وعلامة الزمان، تراني مجرد إنسان مجتهد، يعني أصيب وأخطئ وأتقبل النقد وأتقبل النصيحة، وأرجو أن الله عز وجل قد وفقني وهداني إلى الحق والصلاح. الإسلام يعني الاستسلام، لا تثبت صفة الإسلام إلا بالاستسلام، ولذلك أنا مستسلم لأمر الله وحكمه ومنقاد لشرعه، وأعتقد بأن الفهم الشوي للإسلام يقود إلى الانحياز للأوطان ضد الإرهاب والخراب، لكن أنا أتعامل مع واقع ولا أتعامل مع خيالات. الإسلام منقسم ومتوزع على 10 المذاهب المتناقضة، ليست مذاهب متفقة، بل هؤلاء المتناقضين المتحاربين المتقاتلين يستخدمون الإسلام بمذاهب وآراء مختلفة. فالإسلام يعني فكرة حمالة أوجه، لها مناطات متعددة، كل شخص يستطيع أن يفهمها من زاوية مختلفة، في الفقه، في العقيدة، في السلوك، وهذا هو الواقع، يعني هذا هو الشيء الماثل أمامك، والجميع يحيل إلى الوحي والنص وذات المصدر. يعني لا تستطيع أن تقول بأنه يوجد مذهب واحد خرج عن المعين الأول، كلهم بلا استثناء يقولون بأننا نحيل إلى الكتاب والسنة والصحابة. طيب، إذا كان الوضع بهذا الشكل، يعني وكما قلت لك نحن نتعامل مع واقع، لا تقول لي أنا الصواب وأنا الحق وأنا الحقيقة، أنا أنظر إلى الواقع الماثل أمامي. لا يصلح أن تكون هذه الوسيلة، اللي هي وسيلة الدين المفتوحة على احتمالات كثيرة، سببا لإثبات مشروعية سياسية ومصيرية. يعني أنا لا أدافع عن وطني من منطلق ديني، طبعا لا شك أني أدافع عنه من منطلق ديني في قلالة نفسي، لكن في الواقع أنا أدافع عنه لأنه مصيري ومستقبلي ومصالحي، ولأنه يعني لأن الفطرة تحتم علي هذا الشيء. الكرام، لماذا يهتم المتأسلمون

على ما قال كلنا عيال قريه وكل يعرف خيه، يعني ما في ذاك التمايز والتفاضل الذي يستوجب أن تخص واحدا بأنه هو المجدد وصانع الوحي. إلا بعض الأسماء العملاقة، يعني فعلا يوجد أسماء كبيرة أثرت وأثرت، مثلا الأمير عبد الرحمن بن سعد، شخص لا يختلف اثنان على أنه منبر لوحده، يعني هو جبهة إعلامية توعوية فريدة. مثلا الدكتور أحمد الفراج في مجال السياسة، الشخص لا تفوت في تغريداته، وغيرهم يعني في تويتر. الأسماء الوهمية قد تكون أكثر إثراء وإفادة من الأسماء الحقيقية، فلا تختزل الوعي السعودي في شخص أو شخصين، يعني الدولة هي صاحبة. ولي الأمر عند الصحونجية هو إنسان ظالم مشتبه ويكره الناس، يعني يكره الصالحين خصوصاً، يتلذذ بتعذيبهم وحرمانهم من أبنائهم وأهلهم، ويبحث عن ملذاته وأهوائه وشهواته، ويلبي متطلبات الغرب والشرق، يعني يحامي فقط عن عرشه وحكمه. هذا هو ولي الأمر في نظر الصحونجية، حتى وإن أظهروا خلاف ذلك، لا يظهرون خلاف ذلك إلا بالمقدار الذي ينفي عنهم الشبهة فقط. أما كونهم يؤمنون فعلا بمشروع ولي الأمر ومشروع الوطن، فهذا غير موجود لا في واقعهم ولا في أدبياتهم. ولي الأمر كما ذكرت لكم إنسان مغتصب وظالم ومستبد. طيب، من هو ولي الأمر في نظر الإنسان الطبيعي اللي مو بصحونجي؟ ولي الأمر، يعني لا نتحدث عن النظام الملكي والأبوية والعلاقة بين الملك والرعية، إنما سأتحدث عنه بموضوعية مجردة. ولي الأمر صاحب مشروع، عنده مشروع مثل أي مشروع للأفراد، لكنه أكبر وأضخم وأعم، وهمه الأول والأخير نجاح هذا المشروع. وطبعا المشروع يخضع لظروف ومعطيات و أحكام ليست في يده، إنما هو يتحكم فقط بالمسار العام. نظرته للناس وعلاقته بهم مبنية على مدى تفاعلهم الإيجابي أو السلبي مع هذا المشروع. هذا هو ولي الأمر بكل اختصار في نظر الإنسان الطبيعي. كما ذكرت كثيرا، أنا أعتز بهويتي وثقافتي وتاريخي وأمجاد أسلافي، يعني هذه قيم عظيمة تمثل لي شيئا كبيرا في الحياة، وأستمد منها الدافعية والتحفيز لنهضة وطني المملكة العربية السعودية، لأنه هو الوعاء والحاوية التي تحتوي هذه القيم النبيلة الشامية. وأتعاون مع قيادته الرشيدة التي لا تدخر جهدا في بناء الإنسان والمكان. وموقفي من الغرب هو موقف المتسابقين في المضمار، يعني أنا أشعر بأنه من حقي أن أسبقهم، ولا يعني ذلك أني أقصيهم وأرفضهم، وإنما أمارس حق من حقوقي البسيطة، ونحن في هذه الحياة نتسابق إلى الحصول على مراكز القيادة والريادة. أنا مجرد نموذج، يوجد مثلي الآلاف وربما الملايين، إلا أننا نواجه عقبة بصراحة، عقبة عبيد الغرب وأذناب الكفار، وهم الصحونجية. هؤلاء الفئة البغيضة المقيتة التي لا تعترف بوطن ولا أمن ولا أمان ولا قيادة، ولا تريد أن ننهض وتكون لنا قيمة وكلمة في هذا العالم، يجب أن نحاربها ونتخلص منها، لأننا لن نستطيع أن نتقدم بدون وطن. وهذه هي الفئة التي تحارب السبب الرئيسي في قيامنا ونهوضنا، فعلينا أن نفهم هذا الشيء وندركه جيدا، لأنهم يحاولون التملص من هذه التهمة ورمي الآخرين بها، وهم في الحقيقة من يمثلها، هم أذناب الغرب وعبيد الكفار. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ويقول في آية أخرى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ويقول في آية أخرى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. لاحظ معي أن هناك ظاهرة بيع وشراء بآيات الله، فهل الله عز وجل يقصد أنهم يكتبون الآيات ويبيعونها في المكتبات وعلى الناس، وبالتالي فقد ارتكبوا الذنب العظيم لأن هذه الآيات مجانية ويجب أن توزع؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنهم حولوا هذه الآيات إلى عمل تجاري، إلى مكاسب، إلى أرباح، إلى بيع وشراء، ليس بالمال والنقود بل بالحظوظ الشخصية والمكاسب الحزبية. يعني هم انقسموا إلى جماعات: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كانوا شيعا يعني أحزاب وأقسام. هذا الانقسام ترتب عليه أن يفكروا جميعا بعقلية تجارية، عقلية كيف أربح، كيف أكسب، كيف أنتصر على خصمي. وبالتالي أصبحت هذه الآيات سلعة، يعني لا ليست سلعة بل نقود، ثمن، ثمن الربح. هذا ما يحدث عندنا تماما بدون أي اختلاف. هذه الأحزاب تتاجر بآيات الله وتتكسب من ورائها وتتسلق عليها. نحتاج في ثقافتنا المحلية إلى إعادة تفسير معنى العلم، لأن العالم في المخيال الشعبي يرمز ويدل إلى عالم الشريعة، والشريعة باب صغير جدا من أبواب العلم، وليست هي وحدها ما جاء الحث عليه وبيان فضله في النصوص، بل المقصود علم الحكمة، الحكمة بمفهومها الشامل، ويدخل فيها الفلسفة والسياسة والواقع وكل ما يصلح حياة الناس. الشريعة حل مفيد مهم يصنع عالما متخصصا، لكن أن يكون هو التفسير الوحيد للعلم، يعني أن تكون هذه الشريعة هي المطلب الوحيد لمن يطلب العلم، غلط، شيء غير صحيح. العلم يا عزيزي الكريم أعم وأشمل وأكبر من الشريعة بمختلف فروعها. العلم قديما يا عزيزي الكريم هو الحكمة. الحكمة هي الدلالة الأصلية والجوهرية للعلم، لكن مع تطاول القرون وتقدم الزمان وتعاقب الأجيال استحال المعنى، استحال المعنى إلى دلالات مختلفة، حتى وصلنا في هذا العصر إلى أن يكون الدرويش الغبي الساذج يسمى عالما ويأخذ مميزات الحكيم، وهذه كارثة. الحكيم كان هو المظلة الاجتماعية، العضد الرئيسي للسياسي. مسألة الاعتزاز بالذات والشموخ بالإيمان والاستعلاء على الآخرين قضية جوهرية رئيسية في الفكر المتأسلم، يعني سواء الصحونجي أو الشروري أو الإخوانجي، كل هؤلاء يركزون على موضوع أن المسلم يجب أن يعلو ولا يعلى عليه، وأن لا نعطي الدنية للكفار. من حيث المبدأ أنا ما عندي مشكلة أنك تطمح إلى أن تكون أنت السابق، المتقدم، الفائز، المتحكم. أصلا الحياة كلها صراع ومنافسة، لكن لا أفهم أن يكون هذا الاستعلاء على لا شيء، يعني عملة بدون قيمة. تخيل عندك ملايين الريالات ليس لها قيمة، ملايين الأموال يعني مو بشرط ريال، لا تساوي ريالا واحدا. يا أيها الغبي أنت أولا حقق نهضة في الأرض، حقق شيادة، ريادة، تمكن في وسائل القوة حتى ترهن مصالح الآخرين بك وتصبح واقعيا ورقميا أعلى منهم، ولن يكون ذلك إلا من خلال وطنك. يعني أن تكون رافدا لنهضته ومساهما في قوته وازدهاره، لأنه هو مظلتك، هو هويتك، هو وسيلتك إلى التفوق والانتصار. لكن هؤلاء القوم يطلبون الاستعلاء على الآخرين وفي نفس الوقت يحاربون السبب الرئيسي للعلو وهو الوطن. تناقض ما لنا إلا السكوت له. يعني لا أدري كيف إنسان واعي وعاقل يجمع بين هذين التناقضين، يلح في الطلب على الانتصار ويحارب المصدر الرئيسي للانتصار وهو الوطن. أعزائي الكرام، تعلمون أن الاعتزاز بالذات، بالهوية، بالمكونات قضية رئيسية في الفكر المتأسلم وصحوتي. يعني يقيمون المعارك والحروب مع التيارات الأخرى على هذا الأصل الأصيل. يعني يقول لك أنا معتز بذاتي وأنت منبطح للغرب وتابع لهم. من حيث المبدأ أنا أؤيد هذه الفكرة، يعني أن نعتز بذاتنا، بهويتنا. يعني هذه قضية لا جدال فيها بالنسبة لي، بشرط أن لا يكون ذلك يعني إلى درجة الاعتداء على الآخرين. سؤالي هو، أين هؤلاء المتأسلمين عن الاعتزاز بالوطن؟ أليس الوطن مكون رئيسي من هويتك وثقافتك؟ أين أنت عن الافتخار به والاعتداد به؟ أسألكم بالله، يعني نحن كيف نقدم أنفسنا إلى الآخرين؟ كيف نعرف بأنفسنا إذا سافرنا، وحتى في النت أو في اختيار الموقع في التطبيقات؟ ألسنا نختار السعودية؟ طيب أليست هذه هي هويتك الوجودية، السياسية، الوطنية؟ ما أتوقع أن فيه إنسان مجنون ينكر هذه الحقيقة، أن الوطن جزء رئيسي من الهوية. طيب كيف أنت جالس تمتحني في موضوع الهوية وتتهم البشرية بأنهم منبطحين، وأنت تتجاهل أهم عنصر من عناصر الهوية؟ الموضوع يدل على أن هذه الدعوة والشعار مشيش، كما هي ثقافتهم أصلا، الدين والفقه كل شيء مشيش. الهدف هو الاعتزاز بمشايخ الإرهاب والتخلف، هؤلاء هم الهوية عندهم. نحتاج في حياتنا إلى التحليل، التحليلات بمفهومها العام والشامل في شؤون المنزل أو شؤون الخاصة أو شؤون الوظيفية أو شؤون الحياة. نعلم جميعا أن التحليل إنما يقوم على معطيات، نبحث ونستقصي هذه المعطيات وندرسها ثم نصل إلى النتيجة. كثيرون يجهلون بأن المعطى نفسه يحتاج أيضا إلى تحليل. المعطيات تتوزع إلى مستويات ودرجات. يعني من يفهم في لغة التكويد، الألوان عبارة عن كود مكون من رموز وأرقام. إذا ارتفع الرقم اشتدت كثافة اللون، وإذا انخفض الرقم خفت كثافته. هكذا هي المعطيات. المعطيات لها مقدار ومستوى. المحلل الذكي والعميق والدقيق ليس هو الذي يكتفي بالأسباب والعوامل والمعطيات الواضحة أمامه، لأنها في ذاتها تحتاج إلى تحليل. يعني لها مكونات ولها مستويات ودرجات. وكما قيل، ليس الحكيم من يميز الخير عن الشر. هذا موضوع واضح وبسيط، وكل إنسان يستطيع تمييز الليل عن النهار. إنما الحكيم من يميز درجات الخير ودرجات الشر، من يميز خير الخيرين وشر الشرين. هنا تكمن الحكمة، هكذا تظهر براعة التحليل. أما الأحكام السطحية المختزلة المجملة المبنية على أدلة ظاهرية فهي لا تكفي. أعزائي الكرام، المشاعر الموضوعة فينا الشهادة، الحزن، الغضب، كلها موجودة لأهداف مهمة ضرورية في تكوين الحياة الصحيحة على مستوى الفرد أو الجماعة. الشهادة من الحوافز والدوافع الكبيرة للعطاء، لكن إذا لم تفهم على حقيقتها ثم لم توجه إلى الطريق الصحيح، فسوف تصبح من الحوافز والدوافع على الخمول والكسل والعجز. ما هي فلسفة السعادة؟ ذكرت هذا الموضوع أكثر مرة، وهي الانشغال ثم الإنجاز، يعني أن تنشغل بعمل ما أيا كان العمل ثم تنجز، إذا أنجزت حصلت على السعادة. عندما يقتنع الناس بأن السبيل الوحيد إلى السعادة هو الدروشة والقروشة والروحانيات، فإننا سوف نحصل على أمة خاملة وكسولة ولا تعرف شيئا غير دور العبادة. أنا طبعا لا أقلل من العبادة، ولا أقلل من المسجد، ولا أقلل من الصلوات، لكن أنكر إهمال الجانب الآخر، الحياة الدنيا التي يعتبر العمل لأجلها عبادة أيضا، يعني أنت أغفلت هذه العبادة التي قد تكون أهم. الأمم الأخرى يجدون سعادتهم في إيش؟ في البذل، العطاء، الابتكار، العمل للحياة، ويشعرون بنفس السعادة التي يشعر بها الدرويش في دار العبادة، لأن السعادة انشغال ثم إنجاز. الصراع الفكري في السعودية عند المتأسلمين يعود في جذوره إلى اتجاهين. الاتجاه الأول يريد تحقيق عبودية الله وتكييف الحياة وصياغتها على مقتضى شرعه وهديه ومراده، والاتجاه الثاني يدفع بالناس إلى تبعية الغرب وتطويع الثقافة لتوافق الفكر والثقافة الغربية، هكذا حسب تفسيراتهم وتحليلاتهم. أما أنا فلي وجهة نظر أخرى، وهي أنني طبعا أؤمن بوجود صراع فكري، لكن الاتجاهان الموجودان هما اتجاه يؤمن بالسعودية كمشروع، واتجاه يؤمن بالمشاريع الإسلاموية، الخلافة وغيرها، ولا يتعارض ذلك مع كوني أؤمن بالله وأريد تحقيق عبوديته وطاعته. إذن المناط الحقيقي لهذا الانقسام ليس هو مناط عقدي، مناط سياسي. أرجوك أن تفهم هذه الفكرة يا عزيزي الشاب. يحاولون إقناعك بأن الصراع الفكري الحاصل الآن هو صراع على شخص يريد الله وشخص يريد الغرب، غير صحيح. الصراع الحاصل هو شخص يريد أن ينهض ويقف على رجليه من خلال وطنه، وشخص يريد أن يدمر هذا الوطن لكي تقوم على أنقاضه مشاريع يكونون هم القيادات فيها، خلاف سياسي. هذه هي الخدعة التي لا يكتشفها أي أحد. هذا هو المستوى العميق في المعركة، أن هذا الخلاف السياسي تحول في نظر كثير من السذج إلى خلاف عقدي. منذ مراحل الطفولة الأولى يوجد صراع اجتماعي بين الطفل المتكلف والطفل العفوي. من هو الطفل المتكلف؟ هو الذي قيد بقيود أكبر من مستواه العمري والاجتماعي، يعني بعض المجتمعات تربي الطفل على أنه رجل وهو في سن الطفولة، ويجب عليه أن يتصرف كالرجال ويلبس مثلهم ويتحدث بحديثه، وبالتالي ينعكس ذلك على تقييم أهل الأطفال الذين في عمره، فينظر إلى ذلك الطفل العفوي الذي يهوى اللعب والمرح المناسب لعمره، يعني يرى بأنه أقل منه وأنقص وأنه ليس رجلا. هذه الصراعات الطفولية التي نعتبرها ساذجة وسخيفة الآن ونضحك عليها، انتقلت معنا